الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيد الطعام. نهى عن ذلك كله. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير على آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فهذا الدرس إن شاء الله هو ختام الكلام عن باب الربا، وبداية هذا الحديث الذي فيه النهي عن المزابنة. والمزابنة قد مضى معنا ذكرها في حديث جابر وفي حديث أنس رضوان الله عليهما حين الكلام عن المحاقلة والمخابرة والثنيا إلا أن تعلم. مضى تعريف المزابنة بأنها مشتقة من الزبن الذي هو الدفع، الزبن الذي هو الدفع، ومنه قيل للحرب زبون لأن فيها دفعا شديدا، ومن ذلك قول القائل: إذا عض الثقاف بها اشمأزت وولته عشوزنة زبونا، عشوزنة إذا انقلبت أرنت تشج قفا المثقف والجبينا. فهذا النوع من البيوع سمي مزابنة لأن فيه مدافعة بين المتعاقدين، فإن من تبين له الغبن يريد دفع الآخر إلى فسخ العقد، ومن تبين له الربح يريد دفع الطرف الآخر إلى إمضائه. فهي مزابنة مفاعلة، المقاتلة والمجاهدة والمضاربة، فكل ما كان على وزن مفاعلة في الغالب إنما يقتضي طرفين. فنهى صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، ثم فسر عليه الصلاة والسلام هذه المزابنة وهو أن يبيع الرطب على النخل بالتمر مكيلا، أو أن يبيع الكرم بالزبيب مكيلا. مضى معنا الكلام في أنه إذا اتحد الجنس والعلة فلا بد من التماثل والتقابض، فها هنا الرطب مع التمر جنسهما واحد وعلتهما واحدة، سواء على قول من يقول بأن العلة هي الكيل، أو على قول من يقول بأن العلة هي الاقتيات والادخار، أو على قول من يقول بأن العلة هي الطعم. على كل هذه الأقوال، التمر والرطب علتهما واحدة. طيب، لو أنني بعتك ما على رؤوس النخل رطبا، وأنت استبدلت بهذا الذي على رؤوس النخل كيلا، مثلا 50 صاعا أو 50 ربعا بكلامنا، أو 50 كيلة، ففي هذه الحالة التماثل ها هنا مجهول، ليس كذلك؟ التماثل مجهول. ومضى معنا أن من القواعد العظيمة في هذا الباب أن الجهل بالتماثل كالعلم به التفاضل، الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. فها هنا التماثل مجهول، لا نستطيع أن نجزم بأن هذه 50 صاعا يقابلها 50 صاعا على رؤوس النخل، أو أن هذه الخمسين صاعا من الزبيب يقابلها خمسون صاعا من العنب. فلو أن قائلا قال لا أنا خبير وعندي خرص، خرص أي تقدير، وأعلم بأن ما على رأس هذه النخلة يساوي خمسين صاعا مثلا، نقول له هذا الخرص لا يغني عنك شيئا. لماذا؟ لأن الخرص إنما هو ظن وتخمين، والكيل علم ويقين، ولا يقابل الظن والتخمين بالعلم واليقين. والنبي صلى الله عليه وسلم ما لجأ إلى الخرص إلا من باب الاضطرار، من باب الاضطرار، لأن بعض الأشياء لو أننا ما أعملنا فيها الخرص فإنه يحصل بذلك فساد. يعني عمل النبي صلى الله عليه وسلم بالخرص في باب المساقاة، وعمل بالخرص كذلك في باب الزكاة، فكان يبعث عبد الله بن رواحة إلى أهل خيبر خالصا، يعني ينظر رضي الله عنه إلى المزرعة فيقدر ما يخرج منها، هذا على سبيل التقريب لا على سبيل القطع واليقين، لكن لا بد من ذلك. وهناك أيضا في الزكاة في بعض الأشياء لو انتظرنا إلى حين جثاثها وجنيها ثم بعد ذلك كيلها وما أشبه ذلك فإنها تفسد، واضح أيها الناس. فها هنا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر مكيلا، ونهى عن بيع العنب بالزبيب مكيلا. قالوا ومثله أيضا ينهى عن بيع الحب بالطحين، يعني ما نبيع قمحا بالدقيق، ما نبيع النيئة بالمطبوخ. لما؟ لأن البعض الأشياء تنقص وبعض الأشياء تزيد. يعني القمح بالدقيق معلوم بأن القمح إذا طحن فإنه يربو يزيد، ومعلوم بأن الرطب، معلوم مثلا بأن اللحم إذا طبخ فإن النار يعني تأكل أجزاءه فينقص، ولذلك هذا كله تتعدى إليه العلة، وهذا كله من باب سد الذرائع المفضية إلى الربا. ونوع الربا الموجود ها هنا في المزابنة هو ربا الفضل، لأن البدلين حاضران ولكن التماثل مجهول، تماثل ها هنا مجهول، واضح أيها الناس. نعم. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسئل عن اشتراء الرطب بالتمر فقال أينقص الرطب إذا يبس؟ قال نعم، فنهى عن ذلك. رواه الخمسة وصححه ابن المديني والترمذي وابن حبان والحاكم. نعم، هذا الحديث يقول فيه سعد بن أبي وقاص سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يسأل، هذه جملة حالية من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم حال كونه يسأل، سمعته مسؤولا. ما هي صيغة السؤال؟ يسأل صلى الله عليه وسلم عن اشتراء الرطب به التمر، فطرح النبي عليه الصلاة والسلام سؤالا، قال أينقص الرطب إذا يبس؟ وها هنا السؤال ليس سؤال استفهام، ليس سؤال استخبار واستعلام، وإنما هو سؤال تقرير وبيان للعلة. أينقص الرطب إذا يبس؟ من أجل أن يبين للسائل ما هي العلة التي من أجلها يمنع الشرع من بيع الرطب به التمر. فالرجل يقر بأن الرطب إذا يبس فإنه ينقص، واضح أيها الناس. فها هنا من هذين الحديثين نستفيد فوائد. أول هذه الفوائد المنع من بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر مكيلا. لحصول الجهالة في بيع صنف ربوي بمثله، لحصول الجهالة في بيع صنف ربوي بمثله، فإن التمر من الأصناف الأربعة التي عينها النبي صلى الله عليه وسلم: القمح والشعير والتمر والملح. طيب، الفائدة الثانية: المنع من بيع العنب به، يعني العنب في ثمره به الزبيب مكيلا، لنفس العلة، لأنهما صنفان ربويان والتماثل هاهنا مجهول. طيب، الفائدة الثالثة: حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. الرسول صلى الله عليه وسلم أحيانا كان يعلمهم بطرح السؤال، بطرح السؤال، من أجل أن يفهم السائل نفسه العلة ويعرف لما، ما هي الحكمة. فأيضا يستفاد من الحديث حرص الصحابة رضي الله عنهم على التحري والسؤال عن أحكام دينهم. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا حريصين، لذلك دائما كانوا يسألون عن الأمور العملية، ما يكثرون من الأسئلة التي لا يترتب عليها عمل. طيب، أيضا من الفوائد ربط الحكم بالدليل من أجل أن يطمئن السائل، ربط الحكم بالدليل من أجل أن يطمئن السائل. وقد مضى معنا نظيره، وإبراهيم عليه السلام قال: ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. فأحيانا المفتي قد يكتفي بذكر الحكم، وقد يكتفي بذكر الدليل إذا كان السائل سيفهم ويستنبط، وأحيانا يذكر الحكم ومعه دليله. طيب، أيضا من فوائد الحديث أن للشريعة حكما وأسرارا فيما حرمت علينا، أن للشريعة حكما وأسرارا فيما حرمت علينا. لكن هذه الحكم أيها الإخوان قد نعلمها وقد نجهلها، قد تأتي منصوصة وقد لا تكون. يعني مثلا ربنا حرم علينا الخمر والميتة والخنزير، في الخمر بين جل جلاله العلة، قال: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. في الخنزير الله جل جلاله قال: فإنه رجس، فإنه رجس، والرجس هو النجس، النجس. طيب، في أشياء أخرى الشريعة حرمتها ولم تبين لنا العلة، يعني مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية، عن لحوم الحمر الأهلية، لحم الحمير لا يؤكل، ونهى عن كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع، وما بين عليه الصلاة والسلام ما هي العلة في المنع من هذه الأشياء. أو مثلا في هناك في المحرمات، لما نهى عن الجمع بين المرأة وعمتها والجمع بين المرأة وخالتها قال: لئلا تقطعوا أرحامكم. فهنا بين العلة بأن الضرائر دائما يكون بينهم يعني نوع من الغيرة والمنافسة والتحاسد ولربما التباغض وربما تصل إلى العداوة. فلو أن الإنسان تزوج امرأة ومعها عمتها أو بنت أخيها، أو تزوج امرأة ومعها خالتها أو بنت أختها، فإنه يحصل بينه وما يحصل بينه الضرائر، ها هنا تحصل قطيعة الأرحام. واضح يا الناس. فهاهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن العلة في النهي عن بيع الرطب بالتمر، بأن هذا الرطب لو أننا بعناه في مقابل التمر مكيلا، هذا الرطب إذا يبس فإنه ينقص ويضمحل. واضح أيها الناس؟ نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع التالئ بالتالئ، يعني الدين بالدين. رواه إسحاق والبزار بإسناد ضعيف. نعم، هذا الحديث إسناده ضعيف باتفاق أهل العلم، باتفاق أهل العلم، لأنه من رواية موسى ابن عبيدة ابن نشيط ابن عمرو ابن الحارث عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر. وموسى بن عبيدة قال الإمام أحمد رحمه الله لا يحل أن يكتب حديثه، فالحديث باتفاق أهل العلم ضعيف، وباتفاق أهل العلم معمول به، باتفاق أهل العلم ضعيف وباتفاق أهل العلم معمول به. وقد مضى معنا نظيره في كتاب الطهارة، في كتاب الطهارة، في أن الماء طهور إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه. قلنا بأن هذا ضعيف باتفاق أهل العلم، وباتفاق أهل العلم يعمل به، يعني لو كان الماء قد تغير واحد من أوصافه إما لون أو ريح أو طعم فإنه لا يصلح له العبادة، ما يصلح لوضوء ولا غسل ولا إزالة نجاسة. طيب، أيضا سيأتي معنا في كتاب الديات، في كتاب الجنايات عند بيان الديات، دية الأصبع ودية السن ودية الجائفة والمأمومة والشجاج وما إلى ذلك، سيأتي معنا حديث عمرو بن حزم وهو أيضا ضعيف بالاتفاق ومعمول به الاتفاق. فها هنا نهى عن بيع الكالئ بالكالئ. الكالئ أيها الإخوان الشيء الكالئ أي المتأخر، الكالئ المتأخر، نهى عن بيع الدين بالدين. وهذا له صور، له صور. من هذه الصور أيها الإخوان بيع الدين على من في ذمته، بيع الدين على من في ذمته. هذه مضت معنا في أول كتاب الربا. مثلا أنت مدين لي بمئة ألف، فلما حل الأجل، الأجل كان في ربيع ها هنا، تقول لي والله أنا ما عندي ولكن بعني إياه بمئة وعشرة إلى رمضان أو بمئة وعشرين إلى رمضان. فها هنا بيع دين بدين. طيب، صورة ثانية، بيع الدين على غير من وجب في ذمته، بيع الدين على غير من وجب في ذمته بأقل. مثال ذلك ما يحصل الآن من كثير من الناس، نفذ لبعض الجهات الحكومية مشروعا ب مثلا نقول بألف ألف أو ما يسمونه المليار، وأعطي سندات أو شيكات، ثم بعد ذلك تعب في تحصيلها فما وجد شيئا، فيأتيه آخر يقول له هذه ألف الألف بعها علي بخمسمائة ألف. أنتم صاحين يا أخواننا؟ بعها علي بخمسمائة ألف أعطيكها حالة، أنا الآن بديك خمسمائة ألف وبعد ذلك دعني مع الجهة التي عليها الدين. هذا أيضا يدخل في النهي لأنه من بيع الدين به الدين. هذه واحدة. ثانيا لأنه ربح ما لم يضمن، ربح ما لم يضمن، هو هذا الشخص الذي اشترى منك الدين يريد أن يربح في شيء ليس فيه ضمانه. ثم ثالثا لأنه من باب المقامرة، لأنه من باب المقامرة، فهذا الشخص إما أن يغنم ألف ألف في مقابل 500,000، وإما أن يعجز عن تحصيل حتى 500,000 فيخرج بلا شيء. وقد مضى معنا في أن القمار كل عقد يتردد بين الغنم والغرم. طيب، صورة ثالثة هذه تحصل في بيع السلم، في بيع السلم، أنا مزارع وأنت التاجر، فقلت لك أنا أريد أن أزرع فولا لكن ما عندي فلوس، فتقول لي أنا أعطيك أشتري منك المحصول، والمحصول إلى الآن ما زرع، فتقول لي أريد منك 100 شوال، كل شوال به مثلا 100 جنيه، إذا ترتب في ذمتي كم؟ 100 شوال، أليس كذلك؟ 100 شوال، وهو أعطاني الثمن. فلما جاء وقت الحصاد أقول لك والله الفول ده ما في، إما لأنني أصلا ما زرعت، أو لأنني قد زرعت ثم أصابته جائحة، فأقول لك لكن بعني هذا الفول بدل ما كان الثمن 100 جنيه لكل شوال هيكون كم؟ كله 10,000. أقول لك بعني إياه 120 إلى الموسم الذي بعده. فهذا أيضا من بيع الدين به الدين. هذه الصور كلها ممنوعة ويلحق بها غيرها. لكن في صورة جائزة أيها الإخوان، وهو أن أشتري منك مثلا قمحا، أنت صاحب دكان والقمح في المخزن عندك، وأنا أيضا الفلوس ما عندي، أقول لك سآتيك بها غدا، فهنا ما في إشكال، لأنه لا اتحاد في الجنس ولا في العلة. يعني أقول لك أنا أريد 10 شوالات سكر، تقول لي هي في المخزن ولكن السكر بكذا وسآتيك بهذا السكر غدا، وأنا أقول لك خلاص وأنا إن شاء الله آتيك بالفلوس بعد غد. فهنا المبيع دين في ذمتك والثمن دين في ذمتي، وهذه الصورة لا إشكال فيها، لأن الصنفين مختلفان في الجنس والعلة، فلا يشترط تقابض ولا يشترط تماثل. واضح أيها الناس؟ هذه هي يعني بعض الأحكام التي تتعلق بالربا، وأنا أرشد إخواني يعني إلى بعض الكتب التي يستعينون بها على فهم المراد. من أفضلها كتاب الربا للسيد أبي الأعلى المودودي رحمه الله، كتاب الربا للإمام المودودي، وهذا كتاب عظيم. كذلك تفسير آيات الربا من ظلال القرآن، وقد جمعت في كتاب واحد. هذا ما ينبه على الأحكام الفقهية، لكن ينبه على المعاني والحكم والأسرار. أيضا هناك كتاب اسمه الربا وخراب العالم للدكتور حسين مؤنس رحمه الله، الربا وخراب العالم. وأيضا بالنسبة للمعاملات عموما هناك كتاب ما لا يسع التاجر جهله للدكتور صلاح الصاوي والدكتور عبد الله المصلح. وهناك أيضا كتاب أحكام المعاملات المعاصرة للشيخ دبيان الدبيان. وهناك أيضا كتاب فذ وسهل مبارك، وهو كتاب فصول في فقه البيوع، فصول في فقه البيوع للدكتور عبد الله الزبير، هو من علماء هذه البلاد الأفذاذ. فصول في فقه البيوع، هذه كلها كتب نافعة وغيرها كثير. وطبعا أيها الإخوان، لو أن الإنسان ما فهم سيفهم، لو أن الإنسان ما فهم سيفهم، وهذه ما يكاد يسلم منها أحد. يعني ما في إنسان إلا النادر يقرأ الكلام من أول مرة فيفهمه، أو يسمع الكلام من أول مرة فيفهمه. ولو شئتم أن نعيد الكلام من أوله ما عندنا مانع إن شاء الله، نعيده مرة أخرى من أجل أن يفهم من لم يفهم، أو يتذكر من قد نسي. ويعني في نهاية الأمر بهذه المجالس، حتى لو ما أكملنا الكتاب، لو متنا ونحن نتذاكر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن شاء الله نموت على خير. واضح أيها الناس؟